أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وحب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الذكرى يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا محمد أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومعنى الصلاة هنا التعظيم فالله عظم قدر محمد وأمرنا أن نطلب منه سبحانه أن يزيد سيدنا محمد شرفا وتعظيما اللهم صل على سيدنا محمد أي اللهم زده تعظيما وتشريفا هذا معناه وإذن الصلاة على النبي هي التشريف والتعظيم الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله وكمان ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Qadir qui dit dans le Coran honoré إن الله وملائكته يصلون على النبي